فإذا كان يخشى من إجابته الرياء والمفاخرة ونحو ذلك، إذا قيل له حافظ القرآن لا يكذب، الكذب ما يجوز، يقول لا يقول لا، إذا قال أنت حافظ القرآن نقول له الله يوفق الجميع، الله ييسر، الله يرزقنا وإياك العمل به، وهكذا. يقول إذا كان طالب في المرحلة الثانوية يذهب إلى المدرسة لطلب العلم وتحصيل الشهادة لكي يلتحق بالجامعة الإسلامية مثلا، هل يكون مما يريد بعمله الدنيا؟ إذا التحق بالجامعة الإسلامية ازدياد طلب العلم، المهم أنك يكون قصدك في الذهاب المدرسة طلب العلم لرفع الجهل عنك ونفع الناس، وتأخذ الشهادة للجامعة الإسلامية مثلا لتتزود بالعلم، ثم بعدها مثلا تأخذ الشهادة وتدرس لتبث العلم، فيكون قصدك من البداية طلب العلم لبث العلم، لا قصدك لا مال ولا غيره. الله يقول ورزق ربك خير وأبقى، وقال وما عند الله خير وأبقى، وقال وما عند الله خير للأبرار. فالآخرة نعيم كبير عظيم، فلا يلتفت الإنسان للشيء التافه في الدنيا الزائل. يقول هل ينادى الإنسان يوم القيامة باسم أمه مع ذكر نص الحديث؟ لا، يوم القيامة ينادى باسم الأب كما في حديث صحيح، يقال أين فلان ابن فلان، ما يقال فلان ابن فلانة. وفي الدنيا باسم الأب يدعى الشخص، الله يقول ادعوهم لآبائهم، هو قصد عند الله. ويذكر أن أنساب الجن إلى أمهاتهم. استغفر الله استغفر الله. يقول ما حكم التبرك بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه السلام مات كما قال إنك ميت وإنهم ميتون. إذا أردت أن تسعى لأن تكون ممن يرد حوضه عليه الصلاة والسلام وتنال شفاعته فأكثر من الطاعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تطيع بماذا؟ أحسن عمل طلب العلم بعد الفرائض وحضور حلق العلم وكثرة الطاعات من صلة الأرحام وبر الوالدين وهكذا. يقول هل يجوز شراء أشياء ثمينة مثل شراء سيارة مثلا في يوم الجمعة لنال البركة؟ لا، ما يشترط، الله يقول حل الله البيع في أي يوم، ما يخصص يوم بالشراء، ولا ولو خصص يوم بالشراء يكون من أنواع البدع إذا مات الشرع بها. يقول سأل أحد الإخوة بالأمس عن استشفاء بسورة البقرة فقال شفاني القرآن، فكان ردكم المفروض أن تقول شفاك الله ثم القرآن، كيف الجمع بين الفتوى بين التفضيل بالقيم بين القرآن يقرأ الاستشفاء حتى ذكر أنواع هجر القرآن، لماذا ينكر عليه إذا قال شفاني القرآن؟ القرآن ما يشفي بذاته، بسبب لو وضعت القرآن على رأسك ما تشفى، السبب تفعله نفث رقية مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فشفاني القرآن فشفاني الله عز وجل ثم بالقرآن بسبب الراقي هذا. إيه شهادة؟ يشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ لا، يشهد هو الأخ يقول أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، هذا واو تشريك، نقول نعم ما يمنع، هذه هم ما يمنع بل يجب أن تجعلها تشريك، أشهد أن الله واحد وأشهد أن الرسول وأن محمد رسول، فما شهدت بأن محمد رب، شهدت بأن الله واحد وشهدت بأن محمد رسول، فأعطيت كل حقه. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والمسجد النبوي 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة. حياة الله ما في بس، الحلف حياة الله يجوز، مثل شخص يقول حياة الله ما في بس، من صفات الله الحياة، هو الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول إذا كنت أريد طلب العلم ولكن والدتي تحاول أن تمنعني من الذهاب لطلب العلم بعدة أسباب فماذا علي؟ أرض والدتك طلب العلم لا يخلو من أمرين، إذا كان الأمور ضرورية في الدين مثل معرفة الصلاة أو أركان الإسلام ونحو ذلك فتتعلمها حتى لو ما رضيت الوالدة، أما إذا كان لغير ما هو واجب من الدين بالضرورة فيقدم رضا الوالدين عليها، لكن الشخص يجمع بين الاثنتين، يقنع والدته ويرضيها ويعطيها الأسباب في طلب العلم ويقنع غيرها بغير ويقنع ويطلب من غيره يقنع والدته ونحو ذلك. يقول ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك للسيارات؟ ما يجوز هذا، فيها غرر على المشتري. كيف غرر؟ لأنه قد يدفع جميع الأقساط ثم لا يستطيع سداد القسط الأخير فلا يملك، فأصبح ضرر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. يقول هل رسالة بالجوال إلى جماعة لكثرة من صلة الرحم؟ نعم، من أبواب صلة الرحم. يقول أخرج زكاة يا رز لأني اقتات من، فهل أنا أتبع السنة لأنه أفضل وأغلى؟ الذي ينتفع به الفقير هو الذي يعطى. يعني لو كان الفقراء عندك يأكلون بر وأنت ما تأكل له رز، تعطي الفقراء بر. يقول هل يدخل في زكاة إخراجها سمن أو عسل أو زيت؟ لا ما يدخل فيها، مثل أو كل حبة أو ثمر أختلف يخرجها. حتى لو شخص مثلا العام الماضي ما أخرج زكاة الفطر وذكرها الآن يخرجها الآن، لأنها زكاة واجب عليه مثل الصلاة. لو شخص ذكر أنه ما صام يوم يقضي ولا ما يقضي؟ الصوم ركن الرابع، الزكاة ركن الثالث. يقول هل نقول نفسر المحبة بالخلة؟ لا، الخلة تختلف عن المحبة. نعم، يعني ما تفسر الخلة بالمحبة، الخلة أرفع درجة من المحبة. مثل النبي عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، وإبراهيم خليل الرحمن، لكن ما نثبت أن المتقي والمحسن خليل الرحمن، فنثبت ما أثبته الله بما جاءت به النصوص. يقول هل يعتبر قوت البلد أو قوت الإنسان في بيته؟ لا، قوت البلد، قوت البلد. يعني لو شخص مثلا أتى لهذه البلد، لو كان هو يأكل طعام ما يأكل، مثلا هو ما يأكل رز ويأكل مثلا دخن في بلده ويحبها، والفقراء هنا يحبون الرز، نعطيه الرز، نخرج الرز. يقول ما معنى قول رحمه الله الإنسان مخلوق من مادتين روحانية نورانية وأرضية جسمانية؟ يعني روح وجسد، هذا معنى الإنسان روح وجسد. نعم، نورانية يعني فيها خير، أرضية فيها شر. ذاك روحانية مقابل الجسمانية، نورانية مقابل أرضية. ذاك الشيخ محمد وغيره، الإنسان روحانية نورانية وأرضانية وأرضية جسمانية، كل إنسان فيه خير وشر وروح وجسد، هذا معنى. نعم، أنا شوف هذا السؤال يسأل من أمس وأنا ما جاوبته، لما أبغى أدخلكم في شيء منك ما تحتاجون له. إحنا بس مقصدنا تأصيل معتقد أهل السنة بس، زيادة ما نبغى.